إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ما نقدم وما نجتمع لأجله حجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه هذه الحصة كما هو معروف مخصوصة للكلام على المصنف الموسوم بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان المبجل العالم وسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه لا سيما في هذا القطر المغربي محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى بعد أن أنهى كما أشرنا مبحث الاعتقاد والذي ضمن فيه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله التي قدم بها لكتابه الرسالة ابن أبي زيد المعروف وكان يلقب في زمانه بمالك الصغير وهو ممن بقي من المالكية ويعني على الاعتقاد السلفي الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان منهم مالك رحمه الله فعلماء مذهبه كما أشرنا غير مرة في جانب الاعتقاد على قسمين قسم بقوا على الاعتقاد السني على عقيدة أهل الحديث ومنهم من للأسف اشتط ونحى منحى علمي الكلام الحاصل لا داعي لتكرار ما سبق ذكره لكن بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخاص بالاعتقاد الذي ضمن فيه عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله دخل بعد ذلك إلى الفقه والفقه ذكر رحمه الله تعالى سواء في انتسابه المذهبي أو في الكتب عموما أنه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في تناول الفقه ولا يعني يجمد على قول معين لكن تختلف كتبه في عرض المذهب فكتاب مثل هذا في الاختصار قد اقتضب فيه الكلام وكتاب مثل طبق الأرطاب الذي بناه على فقه الرسالة وفقه الحطاب رحمه الله الذي شرح خليلا شرح مختصر خليل في مواهب الجليل كما هو معروف وروايات عن الأئمة من المالكية فتجده ينوع ويذكر الأقوال وإذا ذكر قولا عزاه للجلاب في التفريع لابن الجلاب ولابن شاس في الجواهر الثمينة وفي النوادر الزيادة ابن أبي زيد رحمه الله وغير ذلك من اللطائف بين قوسين وأنا أراجع يعني شيئا في طبق الأرطاب وهو يتكلم رحمه الله عن تخليل اللحية والخلاف فيه ومنهم من قال إذا كان يعني خفيفة بحيث تبدو البشرة وجب التخليل لأن حينئذ الوجه يظهر الوجه واجب وفرض غسله بينما لو كانت كثيفة لم تكن داخلة في الوجه هذا قول المهم هو يتكلم عن هذا وختم ذلك الفصل بقوله وقفت في مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله وكذا وكذا أنه إن كانت للرجل لحية طويلة قبض عليها قبضة وقرض بالمقراض ما زاد على القبضة فتذكرت ما انتصر له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما هو معروف وهو سالف عن بعض الصحابة. الحاصل أنها رحمه الله تعالى ولو كان النقل عن أبي حنيفة ضمن كتب المالكية ذكر تلك اللطيفة. الحاصل أننا أخذنا فيما مضى الكلام على المياه وعلى بعض الاصطلاحات التي سيريدها رحمه الله تعالى. ذكر قال الماء ثلاثة أقسام، أحدها ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس فلا يستعمل في العادات ولا في العبادات. ثانيها ما تغير أحد أوصافه المذكورة بطاهر كاللبن والعسل والطعام فيستعمل في العادات دون العبادات. ثالثها ما لم يتغير أحد أوصافه المذكورة أو تغير بما لا يفارقه غالبا كالحمأة والطحلب وهو المعروف عندنا بالخز، يعني في دارجتنا المغربية نقول الخز لهذا الطحلب وما على شاكلته. وذكرنا في حينه أن هذا هو الذي عليه الجمهور تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، طاهر وطهور ونجس. فالطاهر ما هو طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، والطهور ما هو طاهر في نفسه ويطهر غيره، والنجس معروف أو النجس معروف. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وقلنا إن بعض المحققين أهل العلم ذكر أن هذا التفريق لا دليل عليه من حيث الاسم المطلق الذي يبني عليه الشارع الأحكام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر ذلك وذكر أنه لم يرد في الشريعة ما يفيد هذا الأمر، ولكن ما دام يطلق على الماء اسمه المطلق، ما دام مطلقا من غير قيد فنقول هذا ماء، حيث لم تنتقل هذه الحقيقة إلى شيء مقيد كماء الورد كماء الصابون كذا، فحينئذ هذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. المهم ذكرنا هذا في حينه. ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني صفة الوضوء، صفة الوضوء، وأخذنا بعض الألفاظ التي تناول بها هذه الصفة حيث يفرق بين الاستحباب وبين السنية فضلا عن الفرضية. يقول كذا واجب، هذا يعني بحكم السنية كذا واستحباب كذا. وذكرنا بعض هذه الألفاظ واصطلاح المالكية رحمهم الله في ذلك، اصطلاح المالكية رحمهم الله في ذلك. فهو ذكر الاستحباب وذكر السنية وذكر الفضيلة، والدرجة العالية في هذه الأشياء التي هي دون الفرض السنة أولا ثم الاستحباب ثم الفضيلة. والسنة في اصطلاحهم من يذكر؟ قرأنا من شرح العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله على مرق السعود الحصة الماضية، السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وذكره في جماعة، بحيث أنه لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو أظهره أظهره في جماعة من الناس، في جماعة من الناس. والاستحباب أقل والفضيلة أقل، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فهو فضيلة من الفضائل إلى آخر ما ذكرنا هناك، فتراجعونه في موضعه. وهذا الذي ذكره رحمه الله من صفة الوضوء سنقرأه إن شاء الله، وهو الذي في كتب المذهب سواء منها المختصر سواء منها المبسوط سواء منها ما كان في الخلاف المقارن، كما كل ذلك عليه أمثلة بفضل الله عز وجل سيأتي. والفقهية التي ذكرنا أنه رحمه الله أخذ منها باب من باب الزكاة إلى آخر فقه العبادات قريب منها ذلك، قريب منها ذلك، إلا أن السلطان رحمه الله لم يسلك المسلك الذي يعتاده كثير من الفقهاء فيقول الوضوء فرائضه سننه فضائله ثم بعد ذلك نواقضه وهكذا على ذلك الترتيب، لا، وإنما ذكر صفة وهو في طريق ذكر الصفة يقول أن هذه استحبابا هذه سنية هذه فرضية إلى غير ذلك، لكن شيء يعني متقارب فيما بينه. وذكرنا أن الفقهيات هذه إنما هي نثر لنظم ابن عاشر، إن هذا تلميذه ونثر ما نظمه شيخه، يعني فوارق يسيرة. قال رحمه الله تعالى ويبدأ المتوضئ فيغسل يديه، ويبدأ المتوضئ فيغسل يديه. لم يذكر هنا النية، والنية من الفرائض أليس كذلك؟ لكن سيأتي وهناك نذكر يعني لماذا أخرها إلى ذلك الموضع. ويبدأ المتوضئ فيغسل يديه بحكم السنية بحكم السنية. إذن غسل اليدين عند المالكية ليس بفرض، أو الذي اختاره، لأنك تجد في المذهب نفسه الخلاف بين أهله في الأقوال، في الأقوال، وسيأتي ذكر شيء من ذلك. يغسل يديه بحكم السنية، إذن هنا السنية أنه سنة، إذن فهو أعلى درجات المندوب أو من أعلاها عندهم. إلى الكوعين، إلى الكوعين، الكوع هو هذا العظم الناتئ عند مفصل الكف مع الساعد، المفصل الذي يجمع الكف مع الساعد هو هذا المفصل، هذا الرسغ وهذا الكوع، هذا الرسغ والمفصل وهذا الكوع، وهذا الكوع. إذن إلى الكوعين ثلاثة، وسيأتي ما هو الفرض من ذلك وما هو المندوب والسنة في ذلك. ويمضمض فمه بحكم السنية يعني كذلك مرة وثلاثا استحبابا، وثلاثا استحبابا. تختلف النسخ هنا، والصواب إثبات استحبابا بعد قوله يغسل يديه بحكم السنية إلى الكوعين ثلاثا استحبابا، فالتثليث مستحب وغسل اليدين سنة، غسل اليدين سنة، والتثليث في غسلها مستحب. إذا رأينا التفريق في الاصطلاح، لأن هذا في بعض النسخ، في النسخة خلنا نسميها كالثانية رقم واحد، وهي المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط أو المكتبة الوطنية، فيها هذه الزيادة ألحقت فوق هذا السطر، قال إلى الكوعين ثلاثا استحبابا. ويمضمض فمه بحكم السنية مرة وثلاثا استحبابا. إذن المضمضة كذلك ليست عندهم بفرض، بواجب، الفرض الواجب كذا هذا كله بمعنى واحد عند المالكية وعند الجمهور للحنفية، يفرقون بين الفرض والواجب رحمك الله، الفرض والواجب، فما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، والواجب ما ثبت بدليل ضمني. عندهم خالفهم الجمهور في ذلك ويعني ردوا كلامهم هذا. نعم، وثلاثا استحبابا، إذن التثليث مستحب، وغسل الفم مستحب، ومضمضته. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته أو خضخضته ثم مشه، هذه المضمضة، إدخال الماء إلى الفم وخضخضته يعني تدويره بقوة في الفم ثم مجه يعني طرحه. ويستنشق بأنفه الماء كذلك، ويستنثره كذلك، أو كما في بعض النسخ ويستنشق بأنفه الماء ويستنثره كذلك، لأن الباب واحد، الاستنشاق والاستنثار، جذب أو اجتذاب الماء إلى أقصى الأنف ثم إخراجه بقوة استنثار. وهذا الحكم على استحباب ما لم يكن المرء صائما، كما في حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم يغسل وجهه مرة واحدة أيضا أو اثنتين أو اثنتين أو ثلاثة أو اثنتين أو ثلاثة على التفريق. وسيأتي أن الفرض هو مرة واحدة، أن الفرض هو مرة واحدة. ثم قال وينوي عند غسل وجهه رفع الحدث. هنا ذكر النية، لماذا أخر النية إلى هذا الموضع؟ وهذا القول الأشهر عند المالكية، أظهر أن النية تبدأ عند بدء الفرائض، السوابق مستحبات وسنن، النية تبتدئ عند ذكر الفرائض، لذلك هو أخرها، لأن هذا غسل الوجه هو أول فرض يعني عندهم وعند الجمهور، وهو أول فرض مجمع عليه، لأن الله عز وجل بدأ به في آية المائدة التي ذكر فيها الفروض: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. وبعض العلماء يقولون ما لم يذكره الله عز وجل في هذه الآية ليس بفرض، وفيه نظر، فيه نظر، لأن الحق في ذلك أن السنة تستقل بشرع الأحكام التي لم ترد أصلا في الكتاب، هذا هو الصحيح. والأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليوضح لنا ما ذكر الله تبارك وتعالى. كثير من الأمور ليست مذكورة أساسا في كتاب الله عز وجل، وهي فرض غير مذكورة بالتصريح، لكنها فرض لما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء من المالكية أنفسهم يفصل فيقول ينوي عند السنن السابقة استحبابا، لأنها مستحبات، فينوي عندها استحبابا وينوي عند الفرض فرضا، عند ابتداء الفرض ينوي فرضا، إذا لم ينوي لم ينعقل وضوءه أصلا. وعند السنن ينوي استحبابا، وعند السنن ينوي استحبابا، هذا في المذهب، وإلا المذاهب الأخرى قد خالفت في ذلك. والأصل أن ينوي عند أول الوضوء، أن ينوي عند أول الوضوء، لأن النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال رحمه الله: وينوي عند غسل وجهه رفع الحدث، وينوي أيضا أن ما حصل به التعميم هو الفرض، سواء حصل بالأولى أو الثانية أو الثالثة، وما عدا ذلك فهو فضيلة، وما عدا ذلك فهو فضيلة. ذكر هذا الأمر وينوي يعني رفع الحدث، بعض العلماء يقول هل النية في المالكية وغيرهم، هل النية في الوضوء تكون من أوله فتمشي إلى آخره، أو لكل عضو نية خاصة، لكل عضو نية خاصة في رفع الحدث عنه؟ ولا أدري هذا التفريق بهذه الصورة ما مستنده وما دليله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله وما شكل ذلك. الأصل أن يكون العمل لا سيما ما كان متصلا، عملا متصلا، أن يكون النية نية واحدة. وفي الكتب، كتب الخلاف في تفاريق يعني لا داعي بذكرها، من أرادها يراجع التبصرة وغيرها من الكتب، سواء كتب الخلاف في المذهب أو كتب الخلاف المقارن، خلاف المقارن التي تذكر المذهب وتذكر ما يخالفه من المذاهب الأربعة وغيرها، ويعني الانتصار إلى غالبا إلى المذهب. نعم. قال: وما عدا ذلك فهو فضيلة. إذن ذكر مصطلحا آخر، ما عدا الفرض والاستحباب والسنية التي ذكر، ما عداها من هذه الأشياء فضيلة. إذن ففي خلال ذكره لهذه الأشياء فصل، ذكر الفرائض، ذكر المستحبات أو السنن، وفرق بين الاستحباب وبين السنية، وذكر الفضيلة كذلك. غيره من العلماء يذكرون هذه الأشياء مرتبة: فرائض الوضوء كذا، مستحباته كذا، سننه كذا، فضائله كذا، على الترتيب. سنأتي إلى ذكر بعضها إن شاء الله. نعم. قال: ثم يغسل يده اليمنى، ثم يغسل يده اليسرى على جهة الفرضية، ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين، يدخلهما في الغسل، يدخل المرفقين في الغسل. وهنا موضع خلاف بين أهل العلم كذلك، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وأيديكم إلى المرافق، إلى ماذا تعني؟ نعم. ها؟ نعم. هذا قول. من أمر وقال بإدخالها قال حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهنا إلى بمعنى مع، فلا بد من إدخال المرفق إلى مرفق في الغسل وجوبا فرضية. ومنهم من يحتار، منهم من يقول إلى يعني انتهت الغاية، هذه لانتهاء الغاية، انتهت الغاية عند المرفق، فالمرفق غير داخل في ذلك. يدخلهما في الغسل ويخلل أصابع يديه على جهة الفرضية، ثم وفي بعض النسخ على جهة الوجوب، لأنها لابد من إيصال الماء إليها وكذا وكذا، ثم يأخذ بيديه ماء أو باليمنى فيجعله في يده اليسرى، ثم يمسح بهما رأسه على جهة الفرضية، وامسحوا برؤوسكم، يجعل إبهاميه على صدغيه، وقد قارن رأس أصبعه الوسطى من اليد اليمنى ورأس أصبعه الأصبع الوسطى من اليد اليسرى، ويمر بهما على أعلى جبهته ويذهب بهما ويذهب إلى قفاه إلى منتهى شعره وإن كان في غاية الطول، ثم يدخلهما من تحت الشعر إلى أعلى العنق، ثم يردهما إلى حيث بدأ على جهة السنية، على جهة السنية. ما هو الذي على جهة السنية؟ رد مسح الرأس. هم يفرقون، المالكية على وجه الخصوص يفرقون، يقولون مسح الرأس فرض ورد مسح الرأس سنة. ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه في مسحه وفي رده، في مسحه وفي رده. ولعله قد يأتي بعض العلماء، وهو القاضي إسماعيل رحمه الله من أئمة المالكية، من أي مدرسة؟ من المدرسة البغدادية أكابرها ورؤوسها كما هو معروف، قاضي إسماعيل البغدادي، ذكر، لأنه ورد رواية وبعضهم يضعفها، الشيخ الألباني رحمه الله عليه يحسنها، الرواية اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3 مرات، هو كأنه مال إلى أن مسألة المسح ثم الرد تنزل أو ينزل عليها هذا الحديث، كأنه جعل مسح النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، هذه مرة وهذه مرة، يمسح ويرد إلى آخره. المهم ذكر ذلك النخمي رحمه الله في التبصرة. قال ثم يبل يديه على جهة السنية فيمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما على جهة السنية، ثم يغسل رجليه على جهة الفرضية، يبدأ باليمنى ويدخل الكعبين في الغسل، وليبالغ في غسل عقبيه وعرقوبيه حتى يتيقن أنه لم تبق لمعة، أنه لم تبق لمعة. وفي بعض النسخ من المواهب نسخة عليها بعض الزيادات، أن السلطان رحمه الله، في الغالب هذا تعليق من السلطان، لأنه كما ذكر الحسن العبادي في ترجمته رحمه الله، يعني ذكر أن السلطان هو الذي ذكر هذا الكلام، فوجدته على حاشية بعض النسخ، قال انظر في المساند إن كنت من أهلها فويل للعراقيب من النار، يعني راجع المساند إن كنت من أهلي المطالعة فيها، الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعراقيب من النار. والمساند هو يقصد بها الآن مساند على وجه العموم، ما أسند فيه الحديث، أنه يدخل هو صحيح البخاري مسند، ويدخل صحيح مسلم مسند. نعم. إذن انتهى هنا كلامه رحمه الله تعالى على يعني صفة الوضوء. مثلا ابن من يعني اسهل المختصرات في الفقه المالكي الاخضري، قد خصه كذلك بماذا؟ بالطهاره والصلاه. نعم. ذكر رحمه الله، قال فصل: فرائض الوضوء 7 هي النيه وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين الكعبين والدلك والفور. السلطان رحمه الله عليه الصلاة والسلام لم يذكر الدلك ولم يذكر الفور. هو مسألة الدلك ومر معي في بعض سمعته عليه له عليها استدراك كأنه يراها من التشدد والفور لم يذكره وكان حقه أن يذكر لنا الفور. هو ماذا؟ هو الموالاة وأن لا يحصل انقطاع في الوضوء انقطاع كثير بحيث تجف فيه الأعضاء المتوسطة في الزمان المتوسط أو الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل بمعنى الأعضاء التي ليست شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة في زمان معتدل لا هو بالصيف الذي تجف فيه الأعضاء بسرعة ولا هو في البرد الذي تجف فيه ببطء ثم قال الأخضر رحمه الله وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما والترتيب بين الفرائض ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله وإن ترك سنة فعلها إلى آخره. وفضائله تسمية والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين والبداءة بمقدم الرأس عند مسحه وترتيب السنن وقلة الماء مع الإحكام مع الاستيعاب للغسل قلة الماء على العضو تقديم اليمنى على اليسرى ويجب تخليل أصابع الرجلين ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة إلى آخره. ويعني في مسألة النية مثلا شوف هذا منح العلي في شرح كتاب الأخضر شارحه هو الذي صدر له قريب ليس ببعيد كتاب من أحسن الكتب في شرح خليل في توضيح خليل الذي سماه هتكو الأستار أو هتكو أستاري المختصر أو شيء من هذا طبع في موريتانيا والدار التي طبعته في موريتانيا. نعم لما ذكر هذا الرجل رحمه الله هو نفسه المجلسي شرح المختصر وشرح المختصر هذا المختصر الأخضري في أمر النية طوال وذكر أمر النية فقال النية هو وما عطف عليه إلى آخره. والنية في اللغة القصد نوى الشيء قصده وفي الشرع قصد الشخص الشيء المأمور به. قال السجلماسي وشرعت النية لتمييز العبادات في أنفسها كالفرض والنفل ولتمييزها إلى آخره. هذه مراتب النية لها مرتبتان تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض نعم. قال هنا ووقتها في الوضوء مع أول واجب وهو غسل الوجه. وقيل يعني من القول الأول الذي جزم به مقدم في المذهب الأقوال الأخرى واردة في المذهب لكن كأنهم يضعفونها. وقيل مع أوله وهو غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء واستحب بعضهم أن ينوي عند غسل يديه وأن يستصحبها ذاكرا إلى الوجه ويستصحبها بعد ذلك. وفي كيفية النية ثلاثة أوجه أحدها أن ينوي رفع الحدث شيء ذكر السلطان رحمه أن ينوي رفع الحدث والثاني أن ينوي أداء الفرض أي امتثال أمر الله وتدخل السنن والنوافل بالتبعية. ثالثها أن ينوي استباحة الممنوع مما لا يستباح إلا بالطهارة استباحة الصلاة يعني. لكن كما قلنا هذا التفصيل في ذلك على هذا النحو فيه نظر الله. ومتى خطر بباله ذكر الجميع تلازمت وإن خطر بباله بعضها أجزأه عن جميعها ما لم يقصد عدم حصول الآخر كأن يقول أرفع الحدث لا أستبيح الصلاة أو العكس فتبطل النية. وفي أمر آخر يتناول هنا في هذا الموضوع كأن يرفض الإنسان نية الوضوء هذا أمر آخر كما سبق معنا في رفض نية الصيام كأنه قطع الصيام يبطل إلى آخره. ولو نوى التبرد مع نية الوضوء فإنه لا يضر على المشهور وقيل مؤثر للتشريك إلى آخره. المهم من أراده يراجعه في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله في التلقين أوسع الأخضري مقتضى التلقين أوسع كما ذكرنا فيما سبق. قال فصل: أما النية فقد بينا أنها من فروضه، من فروض وضوء، وهي قصده به ما لزمه، والذي يلزمه أن ينوي بوضوء رفع الحدث أو استباحة فعل معين يتضمن رفع الحدث. ومعنى تعيين ما يتضمن ذلك هو أن ينوي به استباحة فعل بعينه لا يستباح إلا بعد التطهر من الحدث، وذلك كالصلوات كلها على اختلاف أنواعها، من الصلوات المعهودة وصلاة الكسوف والجنازة وسجود القرآن على اختلاف أحكامها من فرض على الأعيان أو على الكفاية إلى آخره. ثم ذكر: أما الوجه فالفرض إيعاب جميعه، وحده من حدر من منابت شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرض، هذا تحديد للأمرض، وإلا غير الأمرض أو أمر الأمر بين، يعني في اللحية الأمرض هو الذي ليست له اللحية، فيعرف من أين يحدد الوجه. وآخر اللحية للملتحي طولا، وما دار عليه من العذارين أو العذارير عرضا هنا. فإذا كان عليه شعر لزم إمرار الماء عليه، ثم ينظر، فإن كان كثيفا قد ستر البشرة سترا لا تتبين معه، انتقل الفرض إليه، وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة إلى آخره. وأما اليدان ففرض غسلهما إلى استيفاء المرفقين على تخليل أصابعهما. إلى هنا في طبعا في بعد الوجه، أما الأول قد ذكرنا بأنهم لا يعدونه فرضا. وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا وإلى الأذنين عرضا، واختلف في الأذنين هل هما منه حقيقة أو حكما، فمن أوجب مسحهما عدهما منه، ومن لم يوجبه عدهما زائدتين عليه إلى آخره. لأنه ورد حديث واختلف في تصحيحه الشيخ الألباني رحمه الله صحه في الصحيحة: الأذنان من الرأس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، سنأتي إن شاء الله إلى صفة. نحن الآن نذكر تصور المالكية للأمر يعني في ذكر ذلك، وإن شاء الله نردف ذلك بذكر صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرض في تطهير القدمين غسلهما إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان اللذان عند معقد الشراك. يعني عن مالك رحمه الله رواية أن يعني الكعب هو العظم الناتئ عند معقد الشراك الذي هنا حشك، هذا قول من الأقوال عند مالك رحمه الله، ولكن الأشهر كما هو معروف عند العظمان الناتئان عند مفصل الرجل. وقيل الناتئان في طرف الساق، وهما داخلان في الوجوب، وعلى أقطعهما غسل ما بقي له منهما بخلاف المرفقين إلى غيره. ثم بعد ذلك يذكر السنان، ثم يذكر الفضائل: فالسواك بعود يابس لأن يكون صائما إلى آخر الصيام، سبق فيه التفصيل الذي ذكرنا. في الكتب التي فيها الخلاف يعني أو الفقه المقارن، منها الإشراف للقاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، يذكر المذهب ثم يذكر يقول خلافا، حتى يذكر بعض الأحيان خلافا لبعض الصحابة رضي الله عنه. مسألة: النية شرط في طهارات الأحداث كلها، خلافا لأبي حنيفة حين قال ليست بشرط في وضوء ولا غسل ولا في غسل، في طهارات الأحداث، وفرق بين طهارة الأحداث وطهارة الأخباث، إزالة الخبث. يعني بعض العلماء أو أغلبهم يقول لا يشترط له النية، ومن أراد يعني تفصيلا يعني لا بأس به في أمر النية والأشياء التي تشترط والخلاف، يراجع شرح حافظ بن رجب رحمه الله على الحديث الأول من أربعين النووية في كتاب جامع العلوم والحكم. ولزفر، زفر من أصحاب من؟ من أصحاب أبي حنيفة. ولزفر في قوله ليست بواجبة في التيمم أيضا، لقوله تعالى إذا قمتم، يعني خلاف لأبي حنيفة ولتلميذه آخر، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، مفهومه للصلاة، إذا قمتم للصلاة يعني قاصدين الصلاة ففيه وجوب النية. ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، ولأنها طهارة من حدث كالتيمم، ولأنها عبادة منفردة بها كالصلاة والصوم. مسألة: التسمية على الوضوء غير واجبة، نعم إذن في المذهب غير واجبة، خلافا لأحمد بن حنبل لقوله تعالى، دل الإمام أحمد رحمه الله لا وضوء لمن؟ لم يذكر اسم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اختلف أصلا في صحيح الحديث وهكذا إلى آخره. بعضهم يقول هي شرط، بعضهم يقول هي شرط من شروط الصلاة، صحة الصلاة. فلقوله تعالى فاغسلوا ولم يذكرها. ومعلوم أن الاستدلال بالنص القرآني وحده مع ورودي إذا كان وقف على الحديث طبعا ولم يذكرها، وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه، وهذا الحديث فيه نظر يعني قريب منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، لفظ أبي داود. ولأنها طهارة من ولأنها عبادة وليس في آخرها نطق واحد فلم يجب في أولها. وهذا فيه نظر أيضا، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في آخر الوضوء. كالصوم عكسه الصلاة، ولأنها قول باللسان فلم تلزم في الوضوء كالتسبيح. مسألة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مستحب غير واجب، خلافا لأحمد بن حنبل وداود للظاهر والخبر، ولأنه غسل يفعله المكلف في نفسه لا من حدث ولا نجس، فلم يكن واجبا كسائر الأغسال المستحبة. يعني هذا المنزع، رأينا أن من مميزات المدرسة العراقية أو الغياب العراقية في المذهب هذا الأمر، أنهم لم يرتكزوا على الأثر وحده، وإنما يدخلون الفهم وكذا. فلكن هنا مثلا يعني أناط الوجوب بأنها قال غصن يفعله المكلف في نفسه لا من حدث ولا نجس، يعني كأن من كان من هذه الشاكلة فهو واجب، وما لم يكن فليس واجب. لكن لو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه واجب، ما لم يصرف صارف كما هو معه. فصل: المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء خلافا لأحمد ولداود للظاهر والخبر. وسنأتي إن شاء الله عند ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وذكر يعني أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن دفعها بالتي أحسن كما كان يعبر شيخنا رسول الله. ولأنها طهارة من حدث كالتيمم، لأنه باطن في أصل خلقة الوجه كداخل العينين، ولكن إذا ورد نهر الله بطل نهر معك، إذا ورد الأثر بطل النظر. ولأنه هذا التعليل الذي علل إذا ورد به الحديث والأثر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآخرين يستدلوا بماذا؟ بأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه والأنف والفم من جملة الوجه، من جملة الوجه، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. المهم ثم بعد ذلك يقول: الأفضل إفراد كل وضع منهما بغرفة، خلافا للشافعي في أحد قوليه إن الأفضل جمع بينهما في غرفة واحدة، وهذا هو الأصوب، لأنهما عضوان مغسولان كاليدين والرجلين. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتمضمض ويستنشق ويستنثر من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. ثم يذكر أشياء أخرى: تكرار مسح الرأس بماء جديد غير مسنون. مسألة الفرض من الرأس إيعابه، استيعاب الرأس كله، خلاف لأبي حنيفة والشافعي. إذا وامسحوا برؤوسكم إلى آخر ذلك. كذلك ابن جزي رحمه الله في القوانين الفقهية يقول: الوضوء، ثم يذكر الأشياء التي ذكرنا، الفرائض وهو على خمسة أنواع: واجب ومستحب وسنة إلى آخره. الفصل الثاني في فرائض الوضوء: ستة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، والفور. فأما النية يذكر: ينوي المتطهر أداء الفرض أو رفع حكم الحدث أو استباحة ما تجب الطهارة له سواء أطلق أو عين. ثاني: محل النية في أول الطهارة، وقيل في أول فروضها وفاقا للشافعي. إذن في المذهب نفسه وجود خلاف. اللخمي رحمه الله في التبصرة: والوضوء يشتمل على ثلاث فرض وسنة وفضيلة. فالفرض غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس، والسنة المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين، والفضيلة السواك وتكرار مغسوله. وهذه جملة متفق عليه. واختلف في غير موضع من مفروضه ومسنونه وفضائله، فاختلف في التسمية وكذا. ثم التسمية وحدها التي ذكر يعني القاضي رحمه الله أنها يعني ليست مشروعة أو ما شكل ذلك، يعني عن الإمام مالك رحمه الله فيها ثلاثة أقوال: مستحبة وليست مما يؤمر به وإلى غير ذلك. لكن اللخمي رحمه الله يتدخل في كثير من الأحيان، يقول الأوجه هو الأول، فيرجح في الأوجه الواردة بإعمال النص أو ما بلغه من النص. يذكر المسألة التي كان يعني، وقال مالك رحمه الله في مدونة أشهب في تخليل رجل: ما علمت ذلك ولا من الجنابة ولا خير في الغلو والجفا. يعني هذا كان أول القول، وشوف رجوعه رحمه الله، كان يقول هكذا، لكن لما أورد عليه ابن وهب رحمه الله الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل كذا، قال هذا حديث حسن ورجع إليه. ولذلك قال اللخمي رحمه الله: وروى عنه ابن وهب أنه رجع إلى تخليل أصابع يديه ورجليه، وبه قال ابن وهب: وبه أقول، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. وهذا الحديث ذكره الترمذي. وفائدة التخليل إيصال الماء وإمرار اليد، لأنه بذلك يسمى غاسلا، فإن لم يستوعب الماء تلك الأصابع أو شك في عمومه وجب إيصاله باليد إلى آخره. الخاتم، وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عليه أن يحرك الخاتم في وضوء ولا غسل. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان ضيقا فليحركه، وإن كان واسعا فلا. وقال ابن شعبان: يحركه ضيقا كان أو واسعا. قال الشيخ أبو الحسن يعني اللخمي: وأرى أن يحرك الضيق لإيصال الماء، فإن أيقن بوصول الماء فيه وفي الواسع كان تحركه بدلا من إمرار اليد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح جميع رأسه، بدأ من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا إلى آخر ذلك. واختلف في رد اليدين ثالثة، فقيل لا فضيلة في ذلك، وعلى هذا غير واحد من البغداديين. وقال إسماعيل القاضي: جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاثا. قال: ويمكن أن يكون ذلك بأن أو أن يمر اليدين من المقدم إلى المؤخر، ثم يردهما إلى المقدم ثم يردهما إلى المؤخر. على هذا حمله نحو ما روي عن عطاء يريد إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.